بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه، وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده. هذا الأمر وهو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ أسلوب له أثره في الدعوة وقبول النصح والتوجيه. ولهذا الآن ذكر التربويون وعلماء النفس أن هذا له أثر في قبول المدعو إذا ما أخذت بيده ووجهته، وهذا له نظائر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أنه أخذ بمنكب بن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا أيضا من الشواهد لهديه عليه الصلاة والسلام في أنه كان يسلك كل المسالك الممكنة في هداية الخلق، في توجيه الناس، وهذا من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام. فهو أحرص الخلق على هذه الأمة وعلى هدايتها وعلى سلوك المسالك النافعة في هدايتها. أخذ بيده، أي بيد معاذ، وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. يا معاذ، أي خاطبه باسمه، وهذا أيضا أسلوب يعني تربوي في أنه يخاطبه باسمه، وأنك يعني معروف لدي. ولا شك أن الخطاب إذا كان موجه للإنسان يعني بذكر اسمه يعني أدعى من أن يذكر شيء عام. ولهذا هذا أيضا له أثره في يعني الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الاسم وأحيانا يذكر الوصف، مثل ما قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات. فناداه بالوصف، وهو يعني أنه كان غلام يعني لم يتجاوز 15، فخاطبه بهذا. هنا نادى معاذ باسمه: يا معاذ. ومعاذ هو معاذ بن جبل الأنصاري، الصحابي الجليل، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالحلال والحرام. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة، قال: إني أحبك. وأيضا أخبر أنه يحشر قبل العلماء برتوة، وقيل الرتوة منزلة وقيل درجة، وهذا دليل على مكانته رضي الله عنه. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للشام ثم لليمن معلما للناس، وكان يؤم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤم قومه في مسجدهم، وهو المسجد الآن المعروف يعني بمسجد القبلتين. وهذا هو المسجد بني سلمة، وكان هو منهم، وكان يؤم قومه في هذا المسجد، وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: والله إني لأحبك. قوله والله هذا فيه القسم على الشيء المخبر به ولو كان المخبر مصدقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وهو صادق في خبره، مصدق من أمته، مصدوق من ربه عليه الصلاة والسلام. والقسم فيه تأكيد الأمر وزيادة توثيق يعني الخبر، وإن كان المتكلم به من لا يشك في صدقه. ولهذا أقسم رب العالمين بكثير من المخلوقات كما جاء في كتاب الله عز وجل، قال والله إني لأحبك، إني لأحبك، وهذه منزلة عظيمة تدل على فضل معاذ رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا، ولا يوالي ولا يحب يعني على معصية الله عز وجل، بل أنه كان يسخط ويغضب عندما تنتهك محارم الله. وهذا دليل لما قام بمعاذ رضي الله عنه من الخير والفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يحبه. وهذا دليل أيضا على فضل معاذ رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له هذه المنزلة العظيمة أنه محبوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة، وفيها يعني تنبيه لما سيأتي وتذكير بالمنزلة والمكانة لمعاذ بن جبل في النفس، وما له عند النبي صلى الله عليه وسلم من عالي الرتبة. ثم جاءت الوصية فقال أوصيك، وهذا دليل على أن الوصية هي للمحبوب ولمن تحب، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، إذا قلت له أوصيك يعني شخص ببصره وانتظر كأنها عقوبة ستنزل عليه وكأنها خصومة، فالوصية لا تكون إلا يعني لمن يحب. ولهذا أوصى الله عز وجل خلقه وأوصى المؤمنين لمكانتهم يعني عند الله عز وجل، فإن الله يحب المؤمنين ويحب المحسنين، وأوصى الأنبياء والرسل. وكذلك الشأن اليوم عندما يكون الرجل يعني يرى في أبنائه أو في أهله شيئا فإنه يوصيهم، والوصية لا تلزم أن تكون يعني تنبيه على خطأ، بل الوصية إما أن تكون يعني توجيه لخير أو تحذير من خطأ. والوصية هو التوجيه لأمر عظيم، ولهذا فرق بينه وبين سائر الكلام أنها تشمل التوجيه لأمر عظيم، ولهذا سميت الوصية التي يوصي بها الإنسان عند الموت وصية، لأنها في أمر عظيم، ولأن آخر يعني ما يعهد به الميت قبل موته هي هذه الوصية. ولهذا كثرت الوصايا يعني من الصالحين يعني لأبنائهم ولذويهم يعني قبل يعني الموت، ثم امتثلت هذه الوصايا لمن وفقه الله عز وجل لها. أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة، أوصيك يا معاذ، وهذا تكرار للاسم، تأكيد أيضا على يعني قرب المنزلة. لا تدعنا في دبر كل صلاة، لا تدعنا، هذه اللفظة تدل على مشروعية المداومة على هذا الأمر، تدل على مشروعية المداومة على هذا الأمر. ودائما ينبغي لنا أن نكون على فقه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون ما يوجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المداومة، مثل هذه الوصية لا تدعنا، يعني لا تتركنا يعني هذه الوصية ولا تتركنا هذه الكلمات. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كان يداوم عليه يعني في السفر والحضر، ومن هذا صيام الأيام البيض وراتبة الفجر وكذلك الوتر، فهذه الأشياء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في السفر والحضر، ومنها ما كان يداوم عليه في الحضر دون السفر، ومن هذا أنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، فإن هذا التحري يدل على المداومة، وكان يقول أنه ترفع الأعمال في هذين اليومين، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك من الأشياء التي كان يداوم عليها في الحضر دون السفر السنن الرواتب عدا يعني راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها في الحضر، وإذا فاتته أو شغل عنها قضاها عليه الصلاة والسلام، كما قضى راتبة الظهر بعد العصر. والقسم الثالث هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في وقت دون وقت، وهذا مثل يعني قراءته لسورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة، فإنه كان يقرأ بهاتين السورتين ويترك أحيانا. ولهذا قال العلماء السنة أن لا يداوم الإمام على قراءة هاتين السورتين، وإنما تقرأ أحيانا وتترك أحيانا. ومن هذا ما ورد عنه من الأدعية والأذكار التي كان يقولها في الصلاة دون المداومة عليها، مثل ما ينقل أنه كان يدعو في صلاته ببعض الأدعية فما كان يداوم عليها، وبعض الأدعية كان يداوم عليها ويحرص عليها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور التي كان يفعلها في وقت يعني دون وقت ينبغي أن يؤتى بها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأشياء أيضا صيام أكثر الشهر، فإنه كان يصوم كما قالت عائشة رضي الله عنها حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فهذا كان هديه أنه كان يصوم معظم الشهر، وهديه أحيانا أنه كان يفطر معظم الشهر، فهذا دليل على أنه كان ما كان يداوم على صيام معظم الشهر وما كان يفطر معظم الشهر. فإذا هنا ممكن أن نقول أن السنة باعتبار المداومة وعدمها، منها ما كان يداوم عليه في السفر والحضر، ومنها ما كان يداوم عليه في الحضر، ومنها ما كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، بل قيل في بعض الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها وإن كان شرعها للأمة، وهي صلاة الضحى. والصحيح أنه صلاها كما ورد عنه أنه صلى صلاة الضحى يوم الفتح، ولكن ما كان يداوم على هذه الصلاة، وإن كان عهد إلى أصحابه بالمداومة عليها فتكون السنة المداومة عليها. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الترك أحيانا فهذا يتخرج على أنه إن كان شغل عن هذا الأمر بما هو أهم وما هو أعظم فتكون السنة كذلك. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه، وهذه المسائل هي مسائل عظيمة ويغفل الناس عنها، وهي من أنفع ما يكون للعابد يعني في عبادته لله عز وجل أن يفرق بين ما يداوم عليه وبين ما يفعل في وقت دون وقت. فقوله لا تدعن، هذا دليل على مشروعية المداومة على هذه الأذكار، ويكون المسلم يشرع له أن يداوم على هذه الكلمات في دبر الصلاة كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة. سبق التنبيه على أن هذه اللفظة وهي دبر الصلاة اختلف العلماء فيها، فمنهم من ذهب إلى أن دبر الصلاة أن يكون هذا الذكر في آخرها لأن دبر الشيء منه، وقيل دبر الشيء ما يكون بعده، ولهذا اختلف في هذا الحديث هل المقصود أن تقال هذه الكلمات يعني في الصلاة في التشهد بعد أن يتشهد ويأتي بهذا الدعاء، أو يقول هذا بعد أن يفرغ من صلاته. وقد سبق التنبيه على أن بعض الأذكار جاء النص على أنها تقال دبر الصلاة كما سبق معنا في بعض الأحاديث، وأن دبر الصلاة هو ما يقال بعدها من الأذكار. وأحيانا يأتي النص يدل على يعني فعل هذا الشيء في أثناء الصلاة وينص عليه، كما سيأتي في بعض الأدعية التي كانت تشرع في آخر التشهد. ولكن هذا الحديث بقي يعني مشكلا على أهل العلم، هل يقال في آخر الصلاة أم يقال بعدها؟ وقد رجح الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا الذكر يقال في آخر الصلاة، وانتصر لهذا وبين الأوجه الدالة على هذا، ولكن من أهل العلم من يرى أن هذا يكون بعد يعني الصلاة. وعلى هذا نقول من نسيه في أثناء الصلاة فعليه أن يأتي به بعد الصلاة، ولا يعني يتركه بالكلية، وإنما يحرص عليه لأنه دعاء عظيم. اللهم أعني، تقدم التنبيه كثيرا على معنى اللهم، وأنها بمعنى يا الله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم، وهو يمثل منهجا عظيما يجب على كل مسلم أن يعقله وأن يتفقه فيه وأن يدرك حقيقة هذا الأمر، وهو أن الإنسان ضعيف إلا بتوفيق الله، وأنه مقطوع إلا بتوفيق الله عز وجل، فلا حول له ولا قوة ولا إصابة ولا إعانة إلا بتوفيق الله عز وجل. فهذه مسألة يجب على كل مسلم أن يستحضرها في نفسه، وأن لا يعتمد على حوله وقوته فيخذل، وأيضا أن لا يتكاسل ويقول أنا أتوكل، كما قال العلماء من ترك السبب فليس هو متوكل بل هو متواكل. فالناس يعني بعض الناس على طرفي نقيض، إما متواكل يقول نتوكل على الله والأمور بيد الله وإذا أراد الله شيئا حصل ولا يبذل الأسباب، فهذا قصور في العمل وقصور في العمل بالأسباب. ومن الناس من يعتمد على حوله وقوته، فتجد حريص على صلاته على عبادته، لكن لا يستشعر أنه ضعيف وأنه فقير وأنه محتاج إلى الله عز وجل في كل شيء، في مطالب الدنيا والآخرة. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في الوصية الصغرى عن أرجى المكاسب، قال التوكل. التوكل هو أرجى المكاسب وهو أعظم الأسباب. وقيل قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنه أرجى ما يكون عندي الرزق عندما يقال ليس في البيت شيء، يعني عندما ينقطع الإنسان من المخلوقين ومن الأسباب يكون أرجى ما يكون السبب، لأن الإنسان إذا انقطع من المخلوقين توكل على الله عز وجل يعني وفقه الله. وقد ذكر الإمام ابن القيم قال أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، قال أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهده. فهذا مما أجمع عليه العلماء والعارفون، أن التوفيق هو أن يعين الله عبده، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهده وبين حوله وقوته. ولهذا فإن الإنسان نقول في العبادة يحتاج إلى ثلاثة أمور، من حرص عليها وفق لكثير من الخير، شيء يكون قبل العبادة وآخر يكون بعدها والثالث يكون في أثنائها. فالذي يكون قبل العبادة هو التوكل، والذي يكون في أثنائها هو استحضار يعني النية والقصد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تستحضر الإخلاص والمتابعة في أثناء العبادة وأن تؤديها على الوجه المشروع. وأما الأمر الثالث الذي يكون بعد العبادة فهو سؤال الله القبول، توكل قبل العبادة وإخلاص ومتابعة في أثنائها، وسؤال الله عز وجل القبول، وأن يسأل العبد ربه أن يوفقه وأن يتضرع إليه، يقول اللهم كما وفقتني للعمل من غير حول مني ولا قوة بل بفضلك ومنتك فأسألك اللهم أن تمن علي بالقبول. يعترف أنه ضعيف لولا توفيق الله، وأن الله لما من عليه بالتوفيق للعمل أن يتقبل منه هذا العمل، فهذا من أعظم الأسباب يعني في قبول العمل. وأيضا يكسر العجب من النفس، فإن بعض الناس إذا كل الناس إلا من رحم الله هم ضعاف في هذا الأمر وعرضة لتلبيس الشيطان، قد يغرس الشيطان غرسه بعد العمل ويقول أنت فعلت وأنت حصل من كذا وكذا. فإذا استحضر الإنسان أن الله هو المتنعم وهو المتفضل عليه، فهذا يكسر العجب الذي في نفسه ويورثه الخضوع والتضرع لله عز وجل في أن يسأل الله القبول. فهذا الحديث هو في هذا الأصل الأول، وهو سؤال الله الإعانة والتوفيق يعني قبل العمل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظوا هذه الصلاة العظيمة هي عبادة جمعت يعني كما سبق التنبيه على كثير من الأصول، وهي هنا اجتمعت على أمرين: استغفار لما مضى كما جاء في الجلسة بين السجدتين، يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، يسأل الله عز وجل يعني ما مضى، غفران ما مضى من الذنوب، ويسأله التوفيق يعني لما سيأتي. وفي هذا الحديث سؤال الله التوفيق وأن يعين العبد فيما يستقبل من أيامه: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي مضى مضى، يسأل الله القبول، لكن هذا توجه لله عز وجل بأن يعين عبده فيما يستقبل من أيامه، لأن الإنسان بين أمرين وبين خطرين: ذنوب مضت مهلكة إن لم يغفرها الله، ومستقبل يعني غامض لا يدري الإنسان ما الذي يستقبل من أيامه، وهو محتاج لأن يتضرع لله أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدده. أقول غامض بالنسبة للعبد، يعني بالنسبة للعبد الإنسان لا يدري ما يستقبل من أيامه، أما في علم الله عز وجل فإن الله علم الآجال وما سيكون عليه العباد، وعلم أهل الجنة وأهل النار، أما الإنسان لا يدري ما الذي يحصل له في غد، ولا يدري بأي أرض يموت، ولا يدري ما الذي يستقبل من أيامه، ولا يدري أيختم له بالإيمان أم بغيره، والعياذ بالله. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يبكي بكاء شديدا ويقول: أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وقصة الإمام أحمد عندما جاءه الشيطان وقال: فتني يا أحيم، قال: لا بعد، يعني ما فتك، لن أفوتك حتى أموت على الإيمان، وهو لم يمت، ما زالت الروح يعني في الجسد. قال العلماء أي أنه لا يفوت الإنسان الشيطان حتى يموت على الإيمان، ولهذا قال: لا بعد، إلى أن يموت. ويرجى له إن شاء الله لهذا الإمام الجليل الإمام أحمد أن يكون من خيار عباد الله الصالحين، وهو من أئمة السلف، ولكن هذا من تواضعهم يعني رحمهم الله. فهذا الحديث يمثل هذا الجانب، وفيه تنبيه يعني للأمة بالتوكل على الله عز وجل، وخاصة أن هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل، قال: قل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر ثلاثة أمور: الذكر والشكر وحسن العبادة، وسأل الله الإعانة عليها، أعني. وهذا دليل على أن العبد ضعيف، دليل على أن العبد فقير، لا يقول الإنسان: أنا عندي علم تبينت لي الأمور وعندي قوة استطيع أقوم بهذه الأمور. لا، الإنسان يخذل، يحال بينه وبين نفسه والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان محتاج إلى ربه في ثباته على دينه، في ثباته على التوحيد، في ثباته على الطاعة. ولهذا الإنسان لا يتعجب من هلاك الهالكين، بل يسأل الله عز وجل يعني أن لا يريده هذا المصير. فبعض الناس قد يسخر والعياذ بالله من بعض من انتكس، يقول: أين عقول هؤلاء، أين ذهبوا؟ هذا إذا كان على سبيل السخرية وعلى سبيل التكبر وعلى سبيل الازدراء، يخشى على الإنسان أن يبتلى والعياذ بالله. ولكن الإنسان ينظر لهؤلاء نظرة شفقة ورحمة، ويسأل الله أن لا يريده يعني هذا الأمر الذي وردوه، وهو والعياذ بالله الانتكاس بعد الاستقامة، والحور بعد الكور، ويعني المعصية بعد الطاعة، والكفر بعد الإيمان، والنقص بعد الكمال. فهذه أمور تحصل لبعض الناس، ولله في ذلك حكمة. لو أن الإنسان فتش في عمله لربما أيقن الهلاك إن لم يغفر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا زاغ الإنسان استحق بعدل الله أن يزيغ قلبه، ولكن نعامل الغفور الرحيم الحليم الودود الشكور. فالإنسان يتضرع إلى الله عز وجل أن يثبته على الطاعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر: اللهم يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق. كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا من أدعية الصباح، يقولها في كل صباح، يستعيذ هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الكفر ومن الشك ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من الناس؟ اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على ذكرك، والذكر إذا ذكر مع العبادة فهو ذكر اللسان، وهو أن يكون العبد ذاكرا لله عز وجل، وأن يوفقه الله عز وجل لأن يجري لسانه بذكر الله، وأن يلهج بتسبيح الله وتحميده وتكبيره، فإن هذا من توفيق الله للعبد. والذكر هو باب عظيم، إذا وفق إليه العبد نال الدرجات العالية في عمل يسير، وهو غنيمة باردة، كلمات يقولها الإنسان بلسانه يبلغ بها مبلغا عظيما عند الله عز وجل. على ذكرك وشكرك، وذكر الشكر، والشكر هو شكر الله عز وجل على النعم، شكر الله على النعم، وهو أن يكون العبد شاكرا لله عز وجل على نعمه. والشكر على نوعين: شكر على نعم الله الدينية الشرعية، وشكر على نعم الله عز وجل الدنيوية المتعلقة بقيام هذه الحياة. فالشكر على الأمور الدينية أعظم، وهو شكر الله على أن هدى العبد إلى الإيمان، شكر الله أن اختص هذا العبد دون ملايين من البشر. كم تبلغ هذه الأمة في يأجوج ومأجوج، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثلهم في تلك الأمة كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود. وانظر أيضا للإنس، لغيرهم من الأمم من الإنس، كم من اهتدى في هؤلاء الضالين الذين كفروا، من اليهود، من النصارى، من المجوس، من المشركين، من عبدة الأوثان. كم الآن يعبد في الهند وفي الصين من الأوثان، تعبد الأبقار، تعبد الفيران. يعني انتكس الإنسان في عقله وفي فهمه إلى هذه المراحل الدنية. يعني إنسان شرفه الله يعبد البقر، إنسان شرفه الله يعبد الفأر، هناك معابد كبيرة نصبت لعبادة الفيران، وأناس يركعون ويسجدون، رأينا صور يعني نشرت أناس يسجدون للفيران. سبحان الله، يعني لو أتيت لرجل من الجاهلية قلت له إنسان عاقل يسجد للفأر لسفهه. أبو جهل ما سجد لفأر ولا لبقر، ولكن هذا دليل يعني أن الإنسان إن لم يوفقه الله لا تقل العقل، العقل ليس هو دليل على الهداية، ولهذا هؤلاء لهم عقول واخترعوا المخترعات، ويعني كانوا من أقوى الناس في دنياهم ومن أذكى الناس في تصريف أمور الدنيا، لكنهم في دينهم إلى هذه المرحلة يعني المتدنية. ومن هؤلاء الفلاسفة الذين كان منهم أطباء ومنهم أناس اخترعوا المخترعات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. ولهذا بعض هؤلاء الكبار الذين الآن يذكرون يعني في مجتمعات المسلمين على أنهم من كبار الفلاسفة، بعضهم لا يعرف ربه، لا يعرف ربه، بل عنده ربه أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، يعني لا يعتقد أن الله يخلق ولا يفعل ولا يرزق ولا يسمع ولا يبصر. هذا يقوله بعض كبار الفلاسفة كابن سينا والفارابي وغيرهم الذين الآن يمجدون في يعني أوساط المسلمين. فهذا دليل أن العقول أنها لا تكفي في هداية الإنسان. أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم، وكان سيدا من سادات قريش. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في المدينة، كانوا أرادوا أن ينصبوه ملكا عليهم لعقله ولرجاحة عقله. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال بعض الأنصار: ارفق به، فوالله لقد أتانا الله بك، وإنه لينظم له الخرز ليتوج. كانوا ينظمون له الخرز ليعملوا له تاجا وينصبوه ملكا على المدينة. لأي شيء؟ لرجاحة عقله ولقوة رأيه ولسداد رأيه، لكن لم يهده الله عز وجل للإيمان. فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ عقله وفهمه ورأيه فإنه ضعيف إلا بتوفيق الله عز وجل. ولهذا أدرك الصحابة وأدرك سلف الأمة هذا الأمر، فلجأوا إلى الله عز وجل واستعانوا بالله كما وجههم إلى هذا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالشكر يعني يكون على نوعين: شكر على نعمة الله على عبده، وأعظم هذه النعم أن هداك لهذا التوحيد، هداك لهذا الإيمان، خصك من بين ملايين البشر، لا لشرف نسب ولا لرجحان عقل ولا لكمال علم ولا لاستقامة يعني تفوق بها غيرك، لكن الله اختصك بهذه النعمة، فاشكر الله عز وجل على هذا الأمر، وكن شاكرا لله مستشعرا نعمة الله عليك، وأنه ليس أحد أمن عليك من ربك الذي هداك للإيمان ووفقك وأرشدك إليه. ثم إذا من عليك بالتوحيد أيضا من عليك بنعمة أخرى، من عليك بالعلم، عرفت كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، من عليك بالطاعة، وقد حرم هذه الطاعة خلق كثير، مر عليك بالصلاة في بيوت الله في المساجد وقد حرم منها خلق كثير، يعني انظر إلى الأسواق، أين الذين يدخلون المساجد بالنسبة للذين يكونون في الأسواق؟ ليست هناك مقارنة. فمن الذي من على هؤلاء وجمعهم في هذه البيوت التي تقام فيها عبادة الله عز وجل؟ هذه منة، اصطفاء من الله عز وجل، ولهذا الإنسان يشكر الله على هذه النعم ويستشعر أن الله هو المنعم المتفضل. ولهذا جاء عن بعض الأنبياء، عن موسى وعن داود وعن بعض الصالحين، أنهم كانوا يقولون: الحمد لله وحمدنا له من نعمه علينا. وكان بعضهم يقول: نشكر الله وشكرنا له من نعمه علينا. يعني لاحظ الآن، عندما تقول الحمد لله أنت شكرت الله وأثنيت على الله، لكن من الذي وفقك لهذه الكلمة؟ من الذي وفقك للشكر؟ هو المنعم المتفضل. فإذا قلت مرة ثانية الحمد والشكر لله، فهذه نعمة أخرى. ولهذا يدرك الإنسان أنه لا يستطيع أن يشكر الله، لأن الذي يشكر هو الذي يكافئ بشيء من عنده، أما نحن لا يمكن أن نكافئ الله عز وجل بشيء من عندنا، بل ما من توفيق إلا وله فيه المنة علينا بعد أن يوفقنا إليه. وفقك للعلم، ثم وفقك للإرادة التي تمتثل بها، ثم وفقك للعمل، ثم ما يرجى من القبول والتوفيق. كذلك الاستقامة على الطاعة، هذه منة عظيمة حرمها خلق كثير، فإذا استشعر الإنسان هذا الأمر فليحمد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذلك هذه النعم الدنيوية، أعطاك نعمة الصحة والبدن، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة القدم، نعمة اليد، نعمة الجوارح تقيم بها عبادة الله عز وجل، نعمة المال، نعمة الذرية، نعمة النساء، نعمة هذه النعم التي من الله بها علينا نتنعم بها الليل والنهار، فهذه تحتاج لشكر، أن يشكر الله عز وجل عليها. فالإنسان يحتاج إلى أن يسأل الله أن يعينه على شكر هذه النعم، وإلا فلا يمكن للإنسان يعني أن يشكر هذه النعم. لا يمكن لنا أن نحصي نعم الله بألسنتنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أردنا الآن الإنسان، والله لو تأمل منذ هذا اليوم إلى الساعة التي فيها، كم لله عليه من نعمة، نعم عظيمة، نعم خافية ونعم ظاهرة، كم من نقمة كانت مقدرة عليك فصرفها الله عنك، هذه لا تعلمها، يعلمها الله، كم من بلوى فتن بها بعض الناس فعصمك الله منها، كم من مرض كان مقدرا عليك فرفعه الله عنك، فإن الله يرفع بعض البلاء والمصائب يعني بفضله وتوفيقه. كذلك هذه النعم يعني في هذا البدن الذي يعمل، وهذه الجوارح وهذه الأجهزة التي تعمل في الإنسان، لا يستشعرها إلا المريض عندما يفقد يعني بعض يعني هذه الأشياء. كذلك التوفيق يعني لنعمة الرزق والانتفاع به والاستفادة منه، وكون الإنسان لا يشكو شيئا وهو معافى بتوفيق الله عز وجل، كل هذه نعم لا يمكن الإنسان أن يحصيها، يعني لو يعدها وأراد أن يعدها ويسطرها ما استطاع أن يحصيها، فكيف يشكرها؟ ولكن إذا أدرك العجز عن شكر نعم الله عز وجل وأثنى على الله عز وجل، قال: إني أحمدك يا رب على عدد نعمك الظاهرة والباطنة، وأسألك أن تعينني على شكر هذه النعم، يرجى له التوفيق. ثم الشكر أيضا لا يقتصر على اللسان، وإنما يكون أيضا بالبدن، ولهذا قال العلماء كل نعمة شكرها من جنسها، فالنعمة شكرها من جنسها، نعمة المال أن تتصدق به، نعمة الصحة أن تستخدم هذه الجوارح في طاعة الله، أعطاك الله قوة في البدن لا تسخره في المعاصي وإنما اجعله في طاعة الله عز وجل، أعطاك الأولاد اجعلهم عونا لك على طاعة الله، لا تسخرهم في الظلم والبغي والاعتداء على الناس وإنما استعن بهم على طاعة الله واجعلهم عونا لك على إعانة عباد الله عز وجل، وهكذا كل نعمة تشكر من جنسها. وحسن عبادتك، وحسن عبادتك، وعبادة الله عز وجل هو الأصل الذي خلقنا الله من أجله، ولهذا الإنسان يعني محتاج أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه لعبادته، وهذا الدعاء يتضمن توفيقه لحسن العبادة، لأن الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العلماء لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بحسن العمل، وهو أن يكون الإنسان حسن العبادة، حسن الطاعة، حسن الخلق، حسن الاستقامة على طاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا وفق للذكر، وهذا عمل اللسان، ووفق لشكر نعم الله عز وجل التي أنعم عليها ببدنه وبلسانه وأثنى بها على الله ولم يتكبر بها وإنما استشعر أنه متنعم عليه، ثم سخر هذه الجوارح يعني في طاعة الله عز وجل وأقام فرائض الله في أوقاتها وفي أزمانها وفي أحوالها المتعددة، يكون من الموفقين. فهذا الدعاء دعاء عظيم إذا داوم عليه الإنسان وحرص عليه، يرجى إن شاء الله أن الإنسان لا يقوله في صلاة وهو يستشعر فقره لله إلا أن يوفق للصلاة التي بعدها، فإذا قالها في يومه وفق لليوم الذي بعده، وإذا داوم عليه سنتين ثلاث عشر يرجى له أن يختم له بخير وأن يوفق للاستقامة. الإنسان لا يبتلى إلا بتفريطه في توكله على الله، بتفريطه في دعائه لله عز وجل. ولهذا لو سألت رجلا شيخا كبيرا مداوما على طاعة الله والله لا تجده فخورا ولا تجده معتمدا على نفسه، ما رأينا شيخا كبيرا عابدا لله إلا قال أنا فقير، أنا ضعيف، أنا موفق، والذي وفقنا هو الذي هدانا، فبهذا بلغوا. وهذا خلاف ما عليه بعض الشباب الآن، يعتمد على حوله وعلى قوته أو على شبابه أو على نشاطه، ولربما سخر من بعض الناس، ولهذا ترى والعياذ بالله الانتكاس يعني في الشباب والأحداث الذين لم يتفقهوا يعني أكثر منه في الشيوخ، بخلاف الذين داوموا على طاعة الله واستشعروا من أنفسهم أن الله عز وجل هو المنعم المتفضل عليهم، فإن هذا من أسباب توفيق الله لهم في مستقبل أيامهم. إذن هذا الذكر يحرص عليه في الصلاة في آخر التشهد، وإذا فات الإنسان يقوله يعني بعد التسليم، وها يعني على كل حال فكل موطن من هذين الموطنين هو قول لبعض أهل العلم، منهم من يرى أن يقوله قبل التسليم ومنهم من يقول أنه يقوله بعد التسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع إذا تشهد، هذا ظاهر أن هذا أن هذه التعويذات تكون يعني قبل التسليم، وأنه بعد التشهد وقبل التسليم، والمقصود بالتشهد هو ما يقوله الإنسان في حال جلوسه للتشهد الأخير. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، أي من أربع خصال إذا استعاذ بالله عز وجل منها وفق إن شاء الله لتجنبها. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أولا هذا الحديث ذكر العلماء أن الأمر فيه للوجوب كما يقول به بعض أهل العلم، وهو قول يعني لبعض أهل العلم، ولكن الراجح والذي عليه الجمهور هو أن قول هذا الدعاء وهذه التعويذات أنها مستحبة، ولهذا بعض العلماء يشدد في هذا، يقول لا ينبغي لعاقل أن يترك هذه التعويذات حتى ولو كانت مستحبة، وأما من يقول بوجوبها يقول يجب عليه أن يأتي بها، وإذا تركها فإنه مفرط في صلاته، يسجد للسهو ويجبر ذلك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ألاحظ هذا الحديث من حيث العموم أن فيه الاستعادة يعني من عذابين ومن فتنتين، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا مما يدل على أن الشر يعني يكون للإنسان من الفتن التي يلاقيها في دينه، وأن أيضا ما يواجهه الإنسان يعني بعد ذلك من العذاب بسبب هذه الفتنة. وأيضا ممكن أن يقال يعني أن هذا الحديث فيه استعادة من أمور دنيوية وهي فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، واستعادة من أمور أخروية بعد الموت وهي من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. فيكون هذا الحديث وما اجتمع عليه من هذه التعويذات يعني عظيم جدا في نفع الإنسان في حياته وفي آخرته. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، استعادة بالله عز وجل من عذاب جهنم، وهو عذاب النار، وهو ما يكون بعد الحساب ودخول من استحق النار بعدل الله عز وجل أن يعذب في النار، وهذا أشد العقوبات التي تكون، فإن لله عز وجل عقوبات دنيوية وأخروية، فالدنيوية ما يقدره الله من البلاء والمصائب والأمراض ونقص الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا بعدل الله عز وجل، وكل هذه عقوبات. ومن أنواع العقوبات أيضا الحدود المقدرة من الشارع، ولهذا يمكن أن نقول أن العقوبات الدنيوية على أمرين: مقدرة تقديرا كونيا، ومقدرة تقديرا شرعيا. فالمقدر التقدير الكوني هو ما يقدره الله كونا من المصائب والبلاء، وهذا فعل الله بنفسه، يعني لم يوكله إلى قاضي ولم يوكله إلى رسول ولا إلى أحد، وإنما هو ينزل بأمر الله وبقدر الله عز وجل، ويصيب به من استحقه ممن ينزل بهم. وأما الأمر الثاني وهي العقوبات المقدرة شرعا، فهذه التي أوكل الله عز وجل يعني تنفيذها لرسله وبعدهم إلى الأئمة والأمراء والخلفاء ومن يقوم مقامهم من القضاة، مثل إقامة الحدود ومثل تنزيل العقوبات على المخالفين من أنواع التعزير وغيره، فإن هذه عقوبات دنيوية شرعية. وأما النوع الثاني وهو العقوبة الأخروية، فهذه أيضا منقسمة، يعني منها ما يكون في القبر، ومنها ما يكون في المحشر، ومنها ما يكون في جهنم والعياذ بالله. وأشد هذه العقوبات ما يكون في جهنم، ولهذا ذكر العلماء أن من توفيق الله للعبد أن يعاقبه في الدنيا، فإن لم يطهر عاقبه في القبر، فإن لم يطهر عاقبه في المحشر، فإن لم يطهر فيعاقبه بجهنم. وهذا يعني لا شك أنه أدنى أحوال المعذبين وأدنى أحوال العصاة، ولهذا من توفيق الله لعبده إذا ما قدر عليه عقوبة أن يقدرها في الدنيا قبل الآخرة، وإن كان الإنسان يسأل الله يعني السلامة والعافية في الدنيا والآخرة، لكن إن قدرت العقوبة في الدنيا فهي خير من عقوبة الآخرة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ونقل هذا شارح الطحوية أن الذنوب والخطايا تكفر بعشرة أسباب، وذكر منها هذه الأشياء، وكذلك الحسنات الماحية ودعاء المؤمنين وصلاة المؤمنين على الميت وأهوال القبر والمصائب المقدرة وأهوال المحشر، كل هذه عقوبات. فإذا بقي شيء لم يطهر العبد منه وزن بعد ذلك، وزنت حسناته وسيئاته، فإن رجحت الحسنات بالسيئات فاز وأفلح ودخل الجنة، وإن رجحت السيئات يعني بالحسنات كان معرضا للعقوبة. ثم إن الله عز وجل جعل سببا بعد ذلك وهو شفاعة الشافعين، في أن الله يأذن لبعض الشفعاء أن يشفعوا في أقوام استحقوا دخول النار بذنوبهم، فينجيهم الله عز وجل من دخولها قبل أن يدخلوها. فإذا يعني لم يقدر الله عز وجل لهم النجاة بذلك دخلوا النار بذنوبهم. والذين يدخلون النار على قسمين: من يدخلونها بالذنوب والخطايا ومعهم أصل التوحيد، فهؤلاء يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا دليل على أن لديهم شيء من الإيمان لكن لهم ذنوب وخطايا. والنوع الآخر هو والعياذ بالله من يدخل النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، يعني بدخولها بالخطايا وبالشرك، ولكن أشد ما تكون يعني العقوبة من يدخلها والعياذ بالله بالشرك. وهذا يعني من دخلها من هذا الصنف فإنهم يخلدون فيها والعياذ بالله. والإنسان لو تأمل يعني هذا الأمر وهذه العقوبة ما يستطيع أن يطيق يعني عقله هذه العقوبة التي إذا تذكرها الصالحون والسلف كان الواحد منهم يغشى عليه. يعني والله لو تأمل الإنسان كم بينه وبين الكفر كلمة واحدة والعياذ بالله، إذا قالها خرج من هذا الدين. ثم ما هو المصير؟ المصير الخلود في النار. وكم بينك وبين الموت ما أن تقبض هذه الروح حتى تنتقل إلى الدار الآخرة. فالأمر خطير، ولهذا الإنسان لو تأمل يعني حاله أنه ليس له أن يعصي الله طرفة عين، فإنه قد يأتيها الأجل في معصية، وقد يلاقي الله عز وجل في هذه المعصية، ثم إن المعصية بريد الكفر، فيموت وليس بينه وبين الكفر والعياذ بالله إلا أن يقول كلمة ثم يموت عليها ثم يخلد يعني بها في النار. فالأمر خطير، ولهذا الإنسان ليس له إلا المداومة على طاعة الله عز وجل وسؤال الله أن يعيذه من الفتن وأن يثبته على طاعته. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وجهنم هو اسم من أسماء النار، فهي يعني لها أسماء كثيرة، وكان العرب إذا عظموا الشيء عددوا أسماءه، ولهذا الأشياء المعظمة في الكتاب والسنة تعددت أسماءها. ومن أعظم ما يكون هو ربنا عز وجل، فأسماءه كثيرة ولا تحصى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الله، فأسماءه كثيرة. كذلك القرآن تعددت أسماءه، كذلك القيامة تعددت أسماءها، كذلك الجنة، كذلك النار، كل هذه الأشياء تعددت أسماءها لعظمها ولكثرة يعني أوصافها. فإن هذه الأسماء يعني بعضها مشتق من الصفات وبعضها مشتق من يعني أحوال هذه الأشياء المسماة. ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر، وعذاب القبر يعني هو ما يكون في البرزخ، والبرزخ هو ما يكون بين الدنيا والآخرة، فهو ملحق بأحكام الآخرة من وجه وملحق بأحكام الدنيا من وجه. وقد يقال: لما قدم عذاب جهنم على عذاب القبر مع أن هذا متقدم؟ نقول: التقديم قد يكون لترتيب زمني، وقد يكون ترتيبا لأهمية الشيء ولعظمه. فهنا الترتيب لبيان خطورة الأمر، فبدأ بعذاب جهنم لأنه أخطر ولأنه أشد. قال: أعوذ بك من عذاب جهنم، لأن عذاب جهنم والعياذ بالله من دخلها بالكفر فإنه غير منقطع، وأما عذاب القبر فهو منقطع يعني عن المؤمنين، وأما الكفار فإنهم يعذبون لكن هذا العذاب منقطع يعني إلى أمد الدنيا يستمر، فإذا قامت القيامة يعني بعثوا وانتقلوا بعد ذلك إلى الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: ويوم تقوم الساعة، فدل على أن انقضاء عذاب القبر يكون بقيام الساعة، لكنهم بعد ذلك ينتقلون إلى حال أخرى وإلى عذاب في المحشر وأهوال عظيمة، ثم العذاب الذي يكونون فيه في النار والعياذ بالله. ومن عذاب القبر، وعذاب القبر حق كما دلت على ذلك الأدلة واستعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الاستعاذة منه وأرشد هذه الأمة للاستعاذة منه، وأخبر أن الميت إذا وضع في قبره أنه أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر ونكير، وأخبر عن سؤالهما للميت، ثم بعد ذلك إما أن يجيب وينعم وإما أن لا يوفق للإجابة ويعذب يعني في قبره. هذا يعني في مقام الاستعاذة من العذاب، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ثم قال: ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هو ما يتعرض له الإنسان من الفتن في الدنيا في حياته، وفتنة الممات هو ما يموت عليه. وهنا فتنتان، فتنة في الحياة الدنيا في أثناء الحياة، وما يتعرض له الإنسان من فتن في أهله وماله وولده وفي عرضه، وما يتعرض له من فتن في دينه، وما يتعرض له من فتن عامة أو خاصة، هذه فتنة المحيا. وفتنة الممات هو ما يكون من الفتن العظيمة التي تعرض على الناس عند الموت والعياذ بالله، فمن الناس من يختم له بخير ومن الناس من يختم له بسوء، وهي فتنة عظيمة. وكان السلف يشفقون من هذا الأمر، وكانوا يكثرون الدعاء بسؤال الله عز وجل حسن الخاتمة لعظم هذه الفتنة. ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال، قال ومن شر فتنة المسيح الدجال، ولم يقل ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة المسيح الدجال حاصلة في الأمة وواقعة، وإنما يسأل العبد شر هذه الفتنة. ولهذا فإن من المؤمنين من يشهد هذه الفتنة لكنه لا يتضرر بها، وهو ذلك الرجل الذي يقتله الدجال ويقسمه نصفين ويقول له أنا ربك، ثم يقول ما كنت على يقين أعظم مما كنت عليه وأنا يعني في هذه الحال. فقيل أن هذا هو أفضل عباد الله في ذلك الوقت. فالمؤمنون لا يتضررون بفتنة الدجال، وإنما يتضرر بها بعض الناس، ولهذا قال من شر فتنة المسيح الدجال. ولأن فتنة المسيح الدجال من الناس من يرتفع فيها ومن الناس من يخذل والعياذ بالله، فلا شك أن ذلك الذي قتل وصبر على القتل وآمن بالله عز وجل فإن هذه الفتنة رفعة له. ولهذا إذا جاءت الفتنة فإنها تمحص الناس، ولهذا فالفتنة هي الاختبار، كما يفتن الذهب والحديد يجعل في النار ليتميز ما كان من جنس هذه المادة من غيرها، كذلك الفتنة ممحصة، والسؤال الذي يكون في القبر فتنة القبر ممحصة، وكذلك فتنة المسيح الدجال ممحصة. ولهذا إذا جاءت الآن الفتن وعصفت بالأمة يعرف العلماء من غيرهم ويعرف العباد من غيرهم، فإن هذه الفتنة يرتفع فيها أناس ويخذل فيها آخرون والعياذ بالله. ومن شر فتنة المسيح الدجال، إذن هذه استعاذات عظيمة من عذابين ومن فتنتين، والإنسان إذا حرص على هذه الاستعاذة واستعاذ بالله عز وجل منها فيرجى أن يوفق إن شاء الله يعني لأن يجنبه هذه الفتن. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. بارك الله فيكم. مر بنا في حديث معاذ رضي الله عنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما هي العلاقة بين الاستعانة وبين التوكل على الله؟ الاستعانة هو طلب العون من الله، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله. فالتوكل هو استشعار القلب أن الإنسان ضعيف وأن الإنسان مخذول وأن الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الاستعانة فهو توجه إلى الله، فكأن التوكل سابق، يعني التوكل يستشعر ضعفه وتقصيره. فالفرق بين التوكل والاستعانة أن التوكل هو تفويض الأمر لله عز وجل، واستشعار للإنسان أنه محتاج إلى ربه وأنه فقير إلى الله. ولهذا التوكل هو من أعمال القلوب، توكل من أعمال القلوب. أما الاستعانة هو سؤال الله العون، وهو من أعمال اللسان مع ما يصحبه من اعتقاد القلب. فهذا هو الفرق بين التوكل والاستعانة. نعم. بارك الله فيكم. هل يشرع أن يقال هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذلك الأدعية التي اختلف فيها أهل العلم، هل تقال قبل السلام أم بعد السلام، أن تقال في آخر الصلاة وتكرر كذلك بعد السلام؟ الذي يظهر إذا قال الإنسان قبل ذلك فهي كافية إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أن يقولها الإنسان في دبر الصلاة، فإذا قالها يكفي إن شاء الله، ولو سأل أحيانا في بعض دعائه العام قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلا بأس، لأن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل أن يعينه في كل حال. الرجل الذي يقتله الدجال فيزداد بصيرة بأمره، هل هو رجل بعينه أم أنه يمكن أن يحصل لأكثر من رجل؟ لا، هو رجل واحد، ولهذا أخبر أنه لا يمكن من غيره، وإنما هي فتنة، يعطي الله عز وجل القدرة على قتل هذا الرجل ثم يحييه الله عز وجل بأمره، ويظهر للناس أن الدجال هو الذي أحياه، والدجال لا يملك شيئا، وليس الدجال هو الذي أحيا ذلك الرجل، لكن الله عز وجل يعني يحييه عندما يأمر الدجال، عندما يشقه نصفين ويأمر به أن يعود إلى الحياة فيحييه الله بقدرته، وإلا في الدجال فليس له قدرة على ذلك، فيفتن به بعض الناس ويظنون أن الدجال هو الذي أحياه، فيقول له ذلك الرجل إنك لن يعني تقدر على أحد بعدي، فدل على أنها يعني تحصل يعني لرجل واحد دون غيره. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: وجدت بقرة ضالة لا أعرف صاحبها، وظلت عندي في البيت أسبوعين ولم يسأل عنها أحد، فما حكمها وكيف أفعل جزاكم الله خيرا؟ ورد النص في الإبل والغنم، أن الإبل النبي صلى الله عليه وسلم قال معها يعني سقاؤها وحذاؤها، وأما الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلا ندري هل البقر يلحق يعني بالإبل في أنها يعني تتحمل، وعلى كل حال إنسان يتورع حتى لو وجد الخلاف، البقر ليست كالغنم حقيقة، ولعلها ملحقة بالإبل في بعض أحكامها، فعليه أن يعرف بها إذا يعني أخذها، وإذا تركها لعل صاحبها أن يجدها. نعم. ويقول: بقيت عنده أسبوعين، كم مدة التعريف؟ يعرف بها ولا يأخذها، حتى يعني بعضهم ذكر سنة، يعني ولا أدري يعني هذا يكون في مثل هذه الأشياء التي يعني لو تركت لربما وجدها صاحبها، لأن هذه قد يأتي صاحبها، أما الأشياء التي يحتفظ بها مثل الأموال التي قد تتلف، أما مثل البقر إنها تبقى وتأكل وتشرب حتى يجدها صاحبها. نعم. يقول السائل: إذا أراد شخص أن يتزوج في بلدنا فيجب أن يكون عنده من المال مبلغ لا يقل عن 200,000 ريال، وهذا المبلغ لا يمكن التحصل عليه إلا في فترة طويلة تقارب 20 سنة، فهل يجوز الاقتراض من بنك ربوي مع العلم بأنه لا يوجد بنك إسلامي في بلادنا؟ سبحان الله، يعني مسألة قررت كأنها أمر مقدر كونا وشرعا، لا زواج إلا 200,000، لكن كيف السبيل إليها؟ الربا، من الذي قال هذا؟ في بلادكم وفي غير بلادكم، هذه أمور اخترعها الناس وأحدثها الناس، وعلى الإنسان أن يتزوج، ولا يزال أهل الخير في كل بلد بحمد الله إذا ذكروا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا، فاخطب من رجل صالح وذكره يعني أن هذه النفقات الزائدة أن لا خير فيها، وأن أبرك النساء قلهن مهرا، والمشكلة ليست في المهور أحيانا، في أمور ومبالغات ومفاخرات بين الناس، فهذه المقدمة الأولى غير صحيحة، أنه لا زواج إلا 200,000، هذا غير صحيح. ثم لو قدر أن هذا صحيح لأن يبقى أعزب ويموت وهو أعزب خير من أن يقترض الربا، لكن نقول الأمر الأول هذا غير صحيح، فعليه أن يبحث عن الصالحة من أسرة صالحة يخفف عليه في النفقة ويخففه على نفسه ويتزوج. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل من السنة أن يقال الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره بعد إقامة الصلاة؟ نعم، ذكر هذا بعض العلماء، وأن الإقامة لها حكم الأذان لأنها نداء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ندائين صلاة. نعم. هذا سؤال عن جمع نيتين في صلاة واحدة، يقول: مثلا إذا دخلت المسجد فهل لي أن أجمع بين نية تحية المسجد وسنة الوضوء، وكذلك الجمع في نية الصيام؟ هذه المسألة لها صور، يعني يصح الجمع بين نيتين مثل تحية المسجد وصلاة الراتبة أو الوضوء، لأنه يتحقق المقصود بفعل هذه الصلاة، وأما في بعض الصور لا يدخل بعضها في بعض، فهذه المسألة فيها تفصيل. نعم. يقول: نرجو منكم التوجيه والبيان فيما يتعلق بفضيلة نصف ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة لم يرد يعني فيها شيء من جهة العمل والقيام أو صيام نهارها، وإنما ورد في بعض الأحاديث أنها ليلة يغفر الله عز وجل فيها يعني لكل مسلم غير المتشحنين. وأما أن تخص بشيء يعني من العمل أو القيام أو الاحتفالات أو الصلاة يعني تكون فيها، فإن هذا كله غير مشروع. لهذا نص العلماء على أن ما أحدث من البدع في هذه الليلة أنه لم يرد عليه دليل. نعم. يقول أبي يوصينا أن ندفنه بعد موته في قرية في قريته، ولكن لا نستطيع أن ننفذ وصيته، فما حكم ذلك وماذا علينا؟ إذا لا تستطيعون، أمور الشرع مقدرة على الاستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم تستطيعوا فأنتم معذورون، ولكن إن استطعتم ليس هناك محذور شرعي، بل قد يكون هناك يعني أمر شرعي يعني قصده الوالد، فهذا تنفذ وصيته. أما إذا أراد بذلك شيء من البدع أو أمور محدثة أو أن يبنى على قبره أو يعظم قبره في تلك القرية، فإنه لا تنفذ الوصية، ينظر إلى مقصد الوالد وينظر إلى الأمر الذي سيفضي عليه هذا الأمر، فإن كان شرعيا فابذلوا الوسع في تحقيقه، وإن عجزتم فأنتم معذرون. ما رأيكم في فرش سجادة فوق سجادات المسجد والصلاة عليها؟ لا يشدد في هذا، لأن هذه السجاجيد كلها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام له فتوى في أن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له فرش، قال وهذه السجاجيد لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه رد على من كان لا يرى الصلاة إلا على هذه السجاجيد، يذكرها شيخ الإسلام. ثم فهم بعض طلاب العلم أن السجاجيد هذه بدعة، وأخذ يشدد على بعض الناس الذين يجعلون هذه السجاجيد ويقول هذه بدعة محدثة، وهذا لا يجوز. الإنسان يتكلم يعني بغير علم أو أن يفهم كلام العلماء على غير وجهه، لكن نحن نقول إذا كانت هذه السجاجيد التي لا تلفت النظر وهي سجادة نظيفة مثل فرش المسجد بحمد الله يعني هو نظيف، لا ينبغي للناس أن يشغل بعضهم ببعض بكثرة السجاجيد التي يعني قد تلفت الأنظار ويتخاصم عليها بعض الناس ويفرش السجادة ويذهب ثم يأتي ويقول هذا مكاني، فينبغي تركها إن لم تكن هناك إليها حاجة. أما إذا كانت هناك حاجة مثل بعض الناس يتحسس يعني من السجاد يعني في عينيه أو في قدميه أو كذا، فهذا لا بأس، لا يشدد على الناس يعني في أمور يعني لم يرد فيه نص بين واضح، ولا يفهم كلام العلماء على غير وجهه. نعم. بارك الله فيكم. هل آكل الثوم له أن يأتي إلى المسجد؟ وهل يجوز لمن تضرر بريحة الثوم أن يقطع صلاته ويذهب إلى مكان آخر حتى يخشع في صلاته؟ أما آكل الثوم فالنص فيه واضح وبين، من آكل الثوم والبصل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب المصلى والمسجد لأنه يؤذي الناس، لكن ينبغي التنبه أنه لا ينبغي أن يكون أكل الثوم ذريعة يتخذه بعض الناس حيلة حتى لا يأتي للمسجد، لكن إذا قدر أنه أكل الثوم وجد رائحته لا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة، وهذا متضمن إذا كانت الصلاة في الجماعة واجبة متضمن النهي عن أكل الثوم في حال الصلاة، لا أن يأكل بعض الناس الثوم قبيل الصلاة قال والله أنا أكلت الثوم لا ماذا بالمسجد.